الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس كينيا شافيا بابا والنداء كينيا جرا معاني أبوابا مزيدة ثلاثات تقيس جرا سنرغا معاني بابا افعالا كبابا تفعيل يخو بابا فعلا فرنة بابا والنيدا برغيني جرى بابا فعلا يجود بابا فعلا الرتيس تقومتني خنبدو بديبي ساشا بابا فعلا بابا فعلا يجود بابا مفعلا بابا خو بابا فعلا جنة إني ما عرفتها معنى نساء فاعل يفاعل مفاعلة قافة جمخنا وان أكمي في اتفاجة دمنا دبك أكمي في اتفاجة دمنا ما عرف أما بابو وان كان معنى ساني بيخون درقما خوني معنى وان بابا خنا بيخون درقما ما عرف درقما يو جنو يو عبر رسون أكمي في اتفاجة دمو دن دينا دبك أكمي في بابا كم فاجة دمو دن دينا يو نما دبسنو هاسو خيستيو أكم أكون حسب حاجتين فيدمو دندو قمنا يجولا واني معنا خنا بيكم برباجي صوف سنرتقى بابني فاعلا يفاعل مفاعلا يروج عمو بابني خمالي جارة من بناء النساء مالي سنرتقى واني لالي اني معنى نساء لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيء العكس ضمنا يجو مصنفني مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه أكنتي معنى بابا خنا بيانسي يجو معنى بابا خنا بابا مفاعلة لنسبة أصله يجو معنى براتي في الوفو دندها معنى درا كأصلي بابا يجو معنى أصلي بابا تيخانا يجو مشاركة فتح يجو بابا نقول مشاركة معنى مشاركة أمال يجو مشاركة بابا خنا معنى نسيد أمالي هي نسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيء العكس ضمن يجتا عباراتنا قبال سلان قاكما درسي دبرخيستي دبديتو رتي أي إسناد أصل الفعل الثلاثي يجتا أي إسناد أصل الفعل الثلاثي إلى أحد الأمرين صريحا تدوروا ركنا إلى إسناد أصل الفعل الثلاثي إلى أحد الأمرين صريحا مع كونه متعلقا بالآخر ضمن يو كانت إبعالاتنا جواب سنين اللي قارن قبران جيتشورا قظاهرا فعلي أصلي فعلي لا يسد إسناده قراجي رتكوت إسناده قوني تكمو مفعولي جمع لانت إركساجي رأيكو قاتل زيد عمراء قافة جنوخان كيسد مو أكسي خناتو ديبيا كيسد أكسي خناتا يكو قاتل زيد عمراء جيكو نمني بابا خنا بيغو نمني قاتل زيد عمراء بامني خوني مشاركاف كايمي بيغو كيسد مال تجرى بيغاري قاتل زيد عمراء ظاهرة واني أرقاجي روخانا ظاهرة واني أرقاجي روخانا يكو كيست ممال تجرى قاتل زيد عمرا نكما جنو خانا قاتل عمر زيدا يجو لتا يجو مشاركة معنى مشاركة بابا كانا كانا فكاتا يجو سنرتقى فكين يتوكو توكو نوكن نحو ضربته وشاركته اكيجو تفكين يسا بابني مشاركة ضربته شاركته يرو جنو خانا مشاركة جدو ولم ترقما يرتي يجو ومن ثم جدوها لما قافة جنتنا بيتني جدوها لما ترقما جروا قافة جنتنا بين شخصي وشخص اللي تودن ده واني بكا خانتك غارتو بوتو قبنو مالف جنان بابا رفو بابني تفاعل اللين كنا جم مشاركاف تاوان تهف درا أستي معنا بابا فمفاعلا دا خانا اكا غارتو بوتو برباچي سالا قافة مشاركا تفاعل دوف نفرقين جدو مشاركا بابا لماني مال فكاتا لالله جو أسيتي قاما مشاركان بابا كان بابا فاعلا يجوغا بين الاثنين يرو جنوخانا مال اتبار بانا مال يجوغا بين الاثنين قافة، يعني بين شخص وشخص تودن ده، بين شخص وشخص تودن ده، يوكه بين فريق وفريق تودن ده، بين جماعة وجماعة، بين قوم وقوم تودن ده، بين الاثنين كان بين بين الاثنين بين شخص وشخص قفت يوفر أنه قبابنا كيس جرى وصورة كيس جرى وانت بين الاثنين يروي عمو بين بين جماعة وجماعة، بين قوم وقوم، بين شخص وشخص كانت بالإز بالإسنالو كم نايتو مالف كان جاء كمالف كان جاء كوني غافا بابا تفعلت رفنه دبين كوني نمول لتاك غاريتي. طيب ومن ثم جاء بابن يكون مشاركة توفو للمشاركة بين الاثنين توفو جاء غير المتعدي، غير متعدي لا فعل متعدي انتهي متعديا بابا خانت غافا به متعدي تي ارغمجو بابا خانا غافا رفه متعدي تي ارغم هاي يجو فعل ثلاثي قيست لازمة تولي بابا مشاركة بابا مفاعلة كان غافا بابا نمالتا متعدي تي ارغم ناحو كارمتو اكيجوتي كرومان چون مال توري لازمة توري كرومان جيچو ثلاثي قيست اسفنان مال تاري متعديتي ارغمايتو كارمته جام كارم زيد عمرا جنيتو وشعرته جام اجا ونيكا تهدو ثلاثه تهدو ونيته لازم اجته بابا خنتي بانان متعديتي ارغمايتو. والمتعدي الى واحد اما جابكي ها سوا تونيرا رت ها سوفني درسي رد عبتي بكا كان اقا بكا. والمتعدي الى واحد فعل ثلاثي غيستي غرا مفعولة تكوتي دبرو ثلاثي غيستي ثلاثي غيست جرابيك اقا فعل ثلاثي غيستي غرا مفعولة تكوتي دبرو مفعولي نتي دبرو سنيو مغاير فالسا خاته للمفاعلي اما بكا كان تربان يجون درسي دبري غيستي رد عصوني تره للمفاعلي يجوتو انسبيمو للفاعلي تنسبيره نسخان قليل للمفاعلي تيتجرا قليل أمو للفاعلي تيتجرا تون أمو للمفاعلي تيتجرا نسخان تكتك أمو للمفاعلي تيتجرا للمفاعلي تيتون تكو فقينيا قفدي اسم فقينيا قفدي جوا سنيفو للمفاعلي يجون معنى مفاعيل يجون ما يجون جمع مفعول ده مفاعيل يجون جمع مفعول ده جمع مفعول قتيه بكنا مناسبه كمان. والمتعدي الى واحد مغاير للمفاعيل اي للمفعول متخاصون خين خجر مفعول خيسجره هاسون خين خجر مفعول خيسجره. والمتعدي فعل دبرات ياجر الى واحد قرت كوتي تكون نتي دبركوني مال جامع مفعول امره مفعول ابر مغايرين مفعول لغني مغايرة غتي فالسا غتي للمفاعيل للمفاعيل يجو للمفعول يجو مفعول فالسا غتي كم يجامري مفعول لمفعول فالسو كم يري مفعول لمفعول فالسا لا مفعول لمفعول فالسو وصنتين مفعول لفاعل فالسو غيس يري يجو ثلاثي غيس تبك جروس بيقى ثلاثي لا نسخة أما قاواني رتلا لا نسخة للفاعل يجو لا مغاير للفاعل تيدتو توني تكلفة تكنقب دوسين بريد دولا مالف جنان. والمتعدي إلى واحد فعل مفعولة كوتي دبرو سلاتي غيستي يتشوغا مغاير فعل مفعول إني فعلي تدبرو سوني مغايرة غتي فعلسا غتي للفاعل فعل فعلي لا يتشو فعل فعلي سلاتي لا فعلي توكو أكنا يتشون فعلي توكو سلاتي غيستي يرو إني متعدد ثلاثي غيست قافة فعلين تكون متعدد قافة ته بابا مفاعلتي جا باسو راف بابا مفاعلتي بابا خانا فعلي خانا باسو راف ما تنور رابر باتيسا ونور رابر باتيسو مفعولة في فاعلة فعلي والتلال لا يجو مفعولة ثلاثي تي في فاعلة فعلين سنة تدبر يجو لا فاعلة فعلي ثلاثي متعدد تي في مفعولة فعلين سنة تدبر لا يجو مفعول فعلي سو تدبر لا لا يجو اكيولا اكيولا لي جري لمان كتو كتو تاتي وليو غفك تاتي غافا بابا مفعول غافا بابا مفاعلا بابني اكو ما غافا ثلاثي سنتي قرانا يجو جيجرم نجر معنا خيس جيجرم نرغم علي ظاهره كيسه جرجرم نجرو تشوكو قرع يرابا الى الكسونر فكينف ضرب زيد عمرا يوجنو ضرب زيد عمرا قافا جنو جري لتشو عقلي ضرب زيد عمرا قافا جنو جري لتشو عقلي ضرب زيد عمرا قافا جنو طيب بابا مفعلا يو بافني اكو جنو خنا بافنا بناء ونما اتون ونما بابا جرجيره ملي بابا جرجيره ملي ونين انجرجيره زيد في امر انجرجيره اكم جنري ضرب زيد عمرا اي جنن ضرب زيد عمران مجنن بناء بابته جرجيره ملي بناء بابته جرجيره ملي ونين انجرجيره نيجو اي حرام انجرجيره نيجو ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمران ما جنيت بناء باباتو جرجيرم بناء باباتو جرجيرم له وني اعرام من جرجيرم طيب امغا هوني مغاي امغا مغايري مت موافق هوني قال ضرب زيد عمران قال انه موافق مغايري مت مفعوله في مفعول جد فاعلات في جد مفعولتي فرق انجرو ما لي انجرو شخص وشخصي زيدي في عمري لا يكون جري لتشو عقلي وانت طيب قاف مو جذب زيد الثوب قاف جنو جذب زيد الثوب قاف جنو اصل قام مغيران بك ترجمي ما عرف جنان زيدي فاعله مو فاعله عمي فاعله جذب زيد الثوب جن طيب والفالسه قاجري زيدي عاقلي الثوبا غير عاقلي يو بابا مشاركتي في لي خان اكجرو خان انكباب نوتاتيو اما فاعل لي مفعول لي فاعله فالسيتو مفعول لي فاعله فالسيتو يو اكجرو خان ان بابا مفاعلتي كباب نوتاتيو جدو غير عاقلي دي جدو غير عاقلي دي مشاركه ارغم سي فنيتو جدو ما يصلح للمشاركه وما لا يصلح للمشاركه مشاركه ارغم سي ساجر رايتو كان وانت هيف درقمان مفعولة برا بربادوتو درقمنو تي تهايجو اما قابك قلن نوغالي فكات والمتعدي الى واحد مغاير للمفاعل الفاعلي قاف جيتشو رجي رابيخا قاف والمتعدي الى واحد مغاير للفاعلي فعلين تلاتي خيست تيجونا قرى مفعولة فاعلة والفالسو تدبره متعديا متعدي تهت ارغم بابا مفعلا غزت الى اثنين غرا مفعوله لمت دبرات تهت ارغم اجو فانا مريض غرا ونت دبرات ارغم اجو غرا مفعوله لمت دبرات ارغم اجو دقه ما مفعول لي توكو ك فاعله وجين تون الفعلي وني شخصي دوران ثلاثي خطي فاعله تي وجين كولد فود عند مشاركه قلود عنده مفعوله تكو دبل سمبو ده ثوب مفعول حقيقي تي فايتو فكني سا جاذبت الثوب جاذب زيد عمرا الثوب ينجو جاذب زيد عمرا الثوب غابا مثال ابان كتابتي جو جاذبته الثوب غابا ينو مفعوله لمت دبر فعل يكون مفعوله لمت مالف دبرسون برباچيسي مفعوله دوران اصلي ثلاثي خيس جروتو فاعله والخلف ر بابا هنتي غافرو في بناء ني بابا وا مشاركه جي جيمو مشاركه قدون دندو فاعله وجين فاعله سلام ثلاثي خيس جرو وجين دير كما مفعول برا دبل مو قبا فاعله وجي مشاركه قدو دندو يجو كون كانا فكاتا طيب ميغا نسخه للفاعل ينه هنا قال للفاعل امكم مثلا كما جاذبته ثوبكم جاء مخنا نازعته الحديث قال نازعته الحديث ثلاثي غيرتي ما قلت نازع زيد الحديث حديثني غير عاقل مغاير هو مغاير للفاعل ثلاثي غيرتي قال بابا انا بعرف نيو دي كما مفعوله برا دبلوا قمنا ايتو جاء نازع زيد عمرا الحديث جنيت طيب اما كانوا قرن نسخه مفاعل جتتي دبنا والمتعدي الى واحد لجنقا والمتعدي الى واحد مغاير للمفاعل قافه ينخنا عباره تايتون تكلفا كيسجر سلا للفاعل يجو تغاري دا وننجوف كناف مال فيوجن والمتعدي الى واحد مغاير للمفاعل قافه ينخنا طيب مفاعل مشارك يجو دغا فعلين توكو وسوكا بابا فعلا وسوكا غافا بابنا يجو دغا بابا مفاعل غافا بابنو ك ونتي دبرو يجو فعلين ونتي دبرو فعلين توكوتي دبرو توكونتون مفعوله توكوت دبرو توكونسون مو مفعوله توكوني دبرو زوني مغايرين فالسا غاتل المفاعل مفاعل ونيدايه يجو بابا شباب مشاركه بابا فعلا يجو دغا مفاعلين بابا شاركا بابا مفاعل ادا يجو سنفالسا غاتل للمفاعل غافا ينغوا مشاركي يجو رابيتني مشاركي فالسا غاتل مشاركي وجين مشاركه ارغمسيزو خندن دي يجو فكين يفجا ضرب زيد امرا جنغا ضرب زيد امرا زيد مشارك يا جن غرتكون غرتكون مشاركي غرتكون مشاركي غافل المفاعل انه كن مخيتي توجو غرون دندام زيد غاف غرتكون مشاركي غرتكون مو مشاركي مفعول لي سامو فالسا دا مال ما ينفع فالسا مشاركي يوكو مشاركي فالسا يراجو مالف ولين لا يصلح للمشاركه معه مشاركه وجسنون دندو وانت فالسا جرره جاذب زيد الثوب غاف ينخنا زي ثوب كوني مغاير للمشاركي او للمشاركي كان وانت هبدر كما انغرى مفعوله لمتي دبرو قباوه الجامعيه طيب بخلاف شاتمت وكغاوا خلافك شاتمت وكغاوا ينخنا هنا سري دغا شاتم زيد العمرني فكني في ثلاثين تهيتي غافا بابا مفعلا بافنيو شاتم زيد العمرن او شاتمت هو يجو شاتمت زيد غافا ينخنا مال جري لچوتو ونين ارغمو دنداچ ومالف جري لچوتو اقراج مشاركان جبل جلل مان جدوت ارغمو دنديسيچو جري لچوتو جري سلافا ظاهر ان فاعلته في مفعولته فكيف كيفت مو جري لچوتو لفان دي به مشاركه ولينغدو دنداج طيب و بمعنى فعل بعمقن الناس بعمن فعل غني معنى فعلته اللي ندفيت معنى فعلته اللي دفا نحو ضاعفت اكيتو ضاعفته اكيتوتي نسخه انت سنندي ضاعفت يتموت ضاعفته يتجر ضاعفت لا دي سنندي تكوت اسي تكوما من نسخه زركا قبل انتون ضاعفته تيتجر نفكا نسخه اكيتو يرتي سنبرنجرتو نجرتيني ايه مالف متعدي وانت متعدي وانت ضاعفته سوجي غاري دغا مالف متعدي دا بيغني فبابا معناه فعلها اتو ملي فعل متعدي دغا ضاعفته جامعتون ضاعفته جام ضاعفته يجون بمعنى ضعفته يجون تهجو بمعنى تضعيفه غدي يجو دبر تضعيفه غدي يجو وبمعنى فعل اكثر هذه اللي ندفيت اكثر هذه اللي ندفيت لبابني فعل فعل فعلهم اكثر هذه اللي ندفيتون ثلاثي قديبي لازمه تهرو فلازمه تهو دندغا ثلاثي قديب ولازمه تهو دندا يغو متعدي تهو دندا حسب ما حسب سياقتين نحو سافرت هنا ستما متعدي لغا لازمه نحو سافرت اكما سن قاتلهم الله قاف جنل اكما مع اكيون قاتلهم الله كواجهت معنان مشاركان كيسن جرو هؤلاء لا يستطيعون المشاركه مع الله تعالى مع الله سبحانه وتعالى انا وانت قاتلهم الله لين بمعنى فعل يجو للواحد يجو مشاركان كيسن جرو يجو اكما سن ووعدنا موسى قاف جنل مشاركان كيسن جلو كما معنى فعالات يجو وعادمة يجو تفاعل منفسر توت اتجاه دي ونيو تون المفاعله ليست على بابها وني جانب كنافي المفاعله ليست على بابها جانا مورا مفسر توت كتو يرو تفسيره وكما كانتيو تفسير دي بيتا مشاكو ورا تفسيره دوني توني مال جان المفاعله وري مفسر توني يجو المفاعله ليست على بابها تون كان يجو ايه مشاركه ارغم سيزون دن دي وانت يفجر ونين ونين غرتوكو ارغم يجو وادين يخوغا ونين قتلين غرتوكو ارغم مالي غرر يكون ارغم سيزو وانين دن دي نيف يجو طيب قوامني فعلا خنا فكاتا اما غارا بابا تفاعلت دبرو دفي يقول المؤلف رحمه الله وتفاعل لمشاركة أمرين فساعدا وتفاعل تفاعلا لمشاركة أمرين مشاركة ولما تفتها بناين إساء يجونا فساعدا ولما فيه خسني أولي اللي فتها يجونا ولما فيه خسني أولي اللي فتها يجونا ولما ننجوتون هنا ولما تفرأتيتي بيخها ولما يجون فردي في فردي تفرأتيتي ولما نكون فساعدا كسني أولي اللي فتها يجونا بين جماعة وجماعة اللي تودن دا يجو في أصله أصلي فعلي لا خيستي صريحا صريحا جيتو لغا وطمت صريحا فعلي إسنان فعلي دا إسنان فعلي دا كتهو جرى فاعلتي تعملي مفعول لخيسة نجرو بابا خنان كيسة يجو مفعول لخيسة نجرو إسنان فعلي وطمت وطمت جرى مالتا صريحا جرى فاعلتها يجو طيب كان يكون مما مال جاء بابنكم بناء النساء لمشاركة أمرين بناء بابا خنا يكون لمشاركة أمرين فساعدا في أصله أي في أصل الفعل يكون في أصل الفعل صريحة يكون ضمنين كيسا نجلو ضمنين كيسا نجلو أكاضي يكون ضمنا كنا صريحا كذا واني جاءوا دونتين قرأ فاعلتي قوت ما قوتتي سريع نركتا يجو مفعولا قبويتو مفعولا قبويتو طيب كنرتي ما جيتو ري عبارة اكنتو لمشاركة امرين فساعدا في اسله سريعا كجن نخوني ما جيتو اي ومشاركة هذا الباب جن ميقا عبارة برات اللالمين اي ومشاركة هذا الباب ومعنى مشاركة هذا الباب إسناد أصل الفعل إلى الفاعل صريحا من غير تعلقه بالآخر للتشارك إسناد أصل الفعل إلى الفاعل صريحا من غير تعلقه بالآخر للتشارك جتشوتا ميفا كينيا لالا ميفا كينيا راجا اما معناها خنا والنودوفا مولندوفو نحو تشاركا كتشوت تشاركا تضارب زيد وعمر تشارك زيد وعمر قافا ينو فاعل يوم مانغرا زيد في امرت اللي كتاجر يتشوت فيلين فاعل يوم مانغرا زيد في امرت اللي كتاجر يتشوت يتشوت تشاركا جرا وانتيف طيب تشارك زيد وعمر تضارب زيد وعمر تقاتل زيد وعمر قافا ينو اسنان فعل دا قرمت تاجرة قرى فاعلة يجو دا سريعا قرى فاعلة تاجرة يجو جري لجوتو فاعلة في جري لجوتو فاعلة جري لجو فاعلة قبران يجو قبران خيست مو جري لجوتو مفعولة يجو منو قلي قبران جري لجوتو فاعلة أما بابكين أما بابا فعلاتي تولى باجر لا تأتون بك بابني فعلاتي في بابني خلو تولى بابني فعلاتك كيستي توكو فعلا قلتي توكو قبات تيجو لغا ظاهرا توكو فعلا قلتي توكو مفولة تلك تيجو قبارا نيجو كيسان مو عكسي سني تروفا كيسان عكسي سني تروفا كوني مو بابني خلو بابني خلو قبارا جرى لتشوف عيو ما تلك تي كيستي مويو جري لچوتو ماز مفعول عايچو جري لچوتو مفعول عايچو. طيب ومن ثم فعل كوني جرى فعل اصل فعل دا جرى فاعلتي اركتوفو اصل فعل دا جرى فاعلتي ظاهرا اركتوفو ناقص ارته ار سيج مفعولا مفعولتك ار سيج مفعولتك ارته يجول ونن اين بامن تفعل غني ان فعل فعل را مفعولتك ارته يجول مفعولتك دبي يجول فعلا غاف فعلا مفعولتك كنت سلافيلي فعلا مفعولتك كنت كيف تدبر كيفتي بابن غني مالته بابن تفعل متلازمه تقوتمت يجول فعلا غاف تكد دبر جرامر فعلا تكد مفعولتك تكد دبر جرامر غاف فعلا فعل مفعلا مفعولتك كنت مفعولتك كنت دبر فعل فعلا غاف مفعولتك كنت دبر يجول فعل مفعلا مفعولتك كنت كيف تدبر تفعلا كيست لازمة تعايجو أما نقوله ففعلي فعلا كيست مفعولة كل دبرو تفعلا لازمة كيست تعايجو فكين يف ضارب زيد عمرا جنة أما فعلا تكون دبري مفعولة كل دبري مري تعايجون تفعلا يو لازمة يرقمايجو ما الجنة ري تضارب زيد تضارب زيد وعمر جنة تضارب زيد وعمر جنة لازم ولازم عميد ايه ظاهرة لازم ايه ظاهرة لازم ايه اما والين دابني مفعولة كرة راتي يجول. طيب فعلي قافة فعلي فعلا كيستي مفعولة لمد دبرو كيستي تفعلا مفعولة كتي دبرا ايه فكين يف جاذبت جاذب زيد الثوب جنقا مفعولة لمد دبرا جاذب زيد عمرا الثوب بابني فعلا مفعولا لما الدبر يبرع الرفيلي خانا خيزت فيلي خانا يوم في اللي بابا خانا الرجاء الرئيو بابا تفعلا خانا تجاذب زيد وعمر الثوبة ينهيجو مفعولة كود دبرا ينهيجو تنازع زيد وعمر الحديثة مفعولة كود دبرا ينهيجو امو ونين فعلا مفعولا لما الدبر وحالا خانا انكيزت تيجو. طيب اما قا كنافو فعلين كوني إسناني إسا إسناني أصلي إسا غرا سريهن غرا فاعلا وانتهيفو واني عطفين بابا خانان كيسة تواوين درقا مان توقف دينا بابا خانان كيسة عطفين درقا مان توقفانا مالف جنان بابا تشاروكا وانتهيف بامني خون تضارب زيد فعمر ننجن تضارب زيد فعمر ننجن خطأ يا أخوي اللغة خيسة تجو تضارب زيد وعمرو سنتين فعل سويا نجون على السواء توان فقرا فاعلة تركتوف فاعلة فاعل لما وان بربادوف تضارب زيد وعمرو جنة مالي تضارب زيد فعمرو جنة ويجو حروفني عطفي دا ميقا حروفني عطفي دا خلان يبر حروفني عطفي خلان حروف عفران كلان كيسا في حرفين عطفي دا كبابا خنافته واوي قفايجو واوي قفايسين لمطلق الجمع وان تاتف. طيب كوني اما غفرقي هنده توكو بابا لمان جدو تيغور ودفيالي غودي جرا مؤلفني رحمه الله عليه اما غا بابني اما كان ناو بنوغا اما غا غرا وان اني جوتي ديبنمه وتفاعل المشاركه امرين فسعيدني اما غا وني اني بارن اني جونو غلي جرا بارن اني جونو غلي مير ايغنو غلي ايبارن اني جيتو نسري مو سري ميتي دلالغا اما وتفاعل المشاركه امرين فسعيداج. طيب جدو نما لمتتا مشاركة جدو نما لماتفتا تفعلا فسعيدا خسني أولي اللي افتحانا أكام قد أما خنا رمال فهمنا ري بامني درا بامني فعلا لمشاركة أمرين يجون مشاركة بين فرد وفردين يتحانا واني خنا رفهم نيجو واني خنا نطبطو دن دينيو بامني فعلا لمشاركة بين اثنين اي بين فرد وفرد بين شخص وشخصين بامني قل مو بين شخص وشخص نتهي سنرتي دبلتان فساعدني قبالا لا خني سري دامتي خني سري متي يجو مالي في مشاركة أمرين قافة جنو خنا جدو شخصي شخصي تفلتون قبنوتي جدو شخصي تفي شخصي تفلتون قبنو مالف وأكم فلتون قبنا جدو شخصي شخصي ودون تهي جدو بين شخصي وشخصي بين أمرين يجو مطلقا بين أمرين مطلقا بين شخصي وشخصي دون دندها بين فريق وفريق نتو دندها بين قوم وقوم نتو دندها جماعة وجماعة تو دندها قبيلة وقبيلة تو دندها يجو كان إيجا تهي فسايدا ننبر باكسو يجو فسايدا يجون حشو يتاتي يجو فسعيدا جيتون عشو يتاتي يجو بنا خيزتي باك كوني في بامن كوني في سوني توكو يجون أما غوان أما فرقين هنگ أما ريفو دبن مالي بنا خيزتي بنا يجون للمشاركة فتو خيزتي مشاركة باب لمانو تكتير يجو مشاركة باب لمانو تكتير فرقين جدو سال لماني جرو عرابة قفا فرقين جدو سال لماني جرو عرابة خيزتي قفا يجو عرابة خيزتي كم سون توكو فاعلا توكو فاعلو يمارا توكو مفعول يماتي دبري كوني مو جرى لچتو فعليو ما اركته يچو فرقي نساني اعراب قه مال اچتي ام للمشاركه بابا فعلى خذت المشاركه بين اثنين يني اسيت مو فسعدني ودبلون سري دامتي سنيفو للمشاركه وامل اچتو للمشاركه بين الاثنين يچو بين الاثنين يوجنو مطلقا جماعه وجماعه فرد وفرد ذاتي طيب فرقي جدو وبابا كان هر انا متوكو توكو فرقين اما غا توكو ستي معلم لين دوبته ان لين وان توكو توكو اشارات تقولي اسرتي مو انا متوكو توكو مالجا نام توكو توكو مالجا فرقي من فروق باب فاعل من الفروق بين فاعل وتفاعل ان البادئ بالفعل بادئين فعل اذا بابا فاعل خيستي اسا ظاهرا فاعلته هنا بادئين جدو بادئين كفعلي درود بيجل قبيجو كبابا تفعلا يو هم بيكمو كبابا تفعلا هم بيكمو كبابا فعلا بادئين اسا فعلي درود جون كفا ظاهرا فعلا تيساني جدو اللي ورر كاي جيرا فروقا جدو بابا لماني رأي جيرا كان ورر دبت جيرا كون امو رضي الدين رحمه الله كوني سري دامتي جيرت ردي قد جيرا كوني سري دامتي kuni dugungura jechuudhaan irratti tiraada godhee jira jechuun zaayirii lugaadhaa kana irratti qacee jechuudha. Baadii jechuun jira lachuutu baadii keessa tokko jechuun beekne jechuun nuti baadii abbaa ta'e. Faalaa keessattis tafaalaa keessattis. Maaliif yoo jenne kana irratti fakkeenya inni fide fakkeenya jechuun fakkeenya yoo fide naaxuu keessatti fakkeenyaaf jaa'an ilqoomu illaa zayidaa jenna fakkeenyaaf. Mee jidduu ibaaraa tanaa ilaallu. Ibaaraan tun gara hedduudhaan jechuun himamuu dandeessi. جاءني القوم إلا زيدا جنة جاءني القوم ولم يوافقهم زيد جنة جاءني القوم لم يكن معهم زيد جاءني القوم وتخلف عنهم زيد عبارتنا جد فرق انجرا فرق توك انجرو معنا خيستيجو باقي فرق انجرو عرابة خيستيجو فرقين فقين جلو عرابة خيستي أكو مساني بابني تفعلات في كفعال اللين فرقين إساني عرابة ملي غرا مشاركات كون أماس غرا جدو كوني بادي وكون بادي ميتي كان خيستي واني والا بنجلو يجو جلو لجوتو فبادي إما لكتهم إنيو كتهم بيكا موجو السوابني كان طيب ولي مال جي بابا تفعلا معنى درا مشاركة يعني كده خبابة تفعلها معنى لما فادا يوم معنى براتب دفودا دندها سنرى معنى لما فادا مع الجاري وليدل على أن الفاعل فاعل أظهر أن أصله حاصل له وهو منتف عنه وهو منتف عنه نسخة منتف عنه التجرة عنه تدولون قاردة معنى دافيتو وليدل على ان الفاعل فاعل في باب نقول مالف كاي مريتو كفان معنى نساء اسك اسري دا مشاركه لا معنى لما فادا وليدل كانوا قجل شوفي على ان الفاعل فاعل اظهر ملسه ان اصله اصل فعل دا يجو دغا اصل فعل دا حاصل له يسافر غمي ارغمادا وهو منتف عنه ان مو ان ارغمنيف ان مال ملسه ري ونكون كوان ست ارغمي فكيس فكيزه دوبتا جرا لكن نمني بابا خنا بيغو نمني بابا خنا بيغو ونو كنت ارغم ني دبي كايچو اكما كيني سا نحو تجاهل اكيتو تجاهل تجاهل يچون اي اظهر الجهل وهو عالم يچو لتا ejahalin qabu yechu tajahala zaydun kaza yo jamu ma'nani samal tare azhara aljahla waljahlu muntafin anhu yechu da watagafal akasum watagafal gafa jannu azhara alghafla wa hiya muntafiyatun anhu yechu akuma say tamaradtu yo jamu tamarada azhara almarada wa huwa muntafin anhu yechu تعالما اما باكنا اما تعالم عالم ما في جدو متعالمه تفرق جراجان نعم فرق قد اجرهن اتي متعالمه ملي عالم سن جناس تنم بفن نم نتوت ما لي جنان متعاتي متعالمه ملي عالم ما تيو سن جان اظهرت العلم فلست ولست بعالم يجود طيب وبمعنى فعلات اللي فهمس معناه ثلاثي قد يبي يجود نحو توانيت جامع بمعنى ونيت اجون زيادة توسع ما افتاتي مالي معنى برا ندبل اولا في متية جبا فعلي خلان كيزت توانيت جامع بمعنى ونيت اجون من ونياني اجون بمعنى ضعفت جيشلتا ومطاوع فاعل ومطاوع فاعل فاصلان ان جدو تنخاية نيو كواعد كتابة خيزت فاصلان بكتان افين برباچي ستوري نبرباچي ستوري ومطاوعة فاعلات اللي رفا بابن يقول فاصلاتك سنجي وكتان سنين كيني إذا فاصلان نسخة سنرين جيرتين بيغا نسخة سنين قبديمي نسخة تكو تسر الله لا جيرو تسين هرقا قبدان تكتين لا فاصلات اسكاون امبرباشي سوري فاصلاتك ارقا جيرتاني مري فاصلاتك ارقا جيرتاني يا مشايخ اسكاون امبرباشي سوري سيطان ايشو بامنغن ومطاوع فاعل تيلفا فمطاوع فاعل تيلفا نحو ما معنى المطاوع قبل لنا تون كتاب متني بنا خيسة دبتني دبتني جرى ومطاوع فاعل فكين يسا نحو باعدته فتباعد باعدته فتباعد يشتا واما معنى بابا تفعل تمري جرى قرى بابا براتي دبرو رفي وتفعل جيغا وتفعل تفعل انا مو باون تفعل ده لمطاوعه فعل سلا اصول مطاوع انجل قواتي اسلم بابا خنا اسلم بابا خنا اصول مطاوع ده فينتين اما بي اسلم بابا خنا نمني صوتكم بلا جرو يا مشايخ أسلم بابا غنا بابا تفعل على ده تكلفه في واني سفكاتو ده مالي مفاعل مطاوع ده متي أما بيتني أسلم بابا أسلم بابا بابا دبتان سنبوده خنافين رفا أما جاء رفني طيب إيقا خناتي مفاعلة مالي متدريرتي دبتان مطاوع يجون لا مطاوع بابا أسلم بابا غنا مطاوع في متي مطاوع في نرفا ده مالي سلا تكلفه بودره دبرسو قبطره تكلف ادرا دبرسو قبا تريچ تكلف ابي وانا سفكات ادرا دبرسو قبا تريچ طيب وتفعل لمطاوعه فعل في ندف نحو كسرته فتكسر ينا كسرته فتكسر جمع وللتكلف تكلف اللي ندف نحو تشجع اكيتولا تشجع وتحلم اي تكلف الشفاعه شجاعه شجاعه ما وتحلم يجنو اي تكلم الحلم يجن تكلف ان يكون حليما تكلف ان يكون حليما يجن وللاتخاذ اللي ابن دفا اتخاذ اللي ابن دفا اي لاتخاذ الفاعل وللاتخاذ قاف يجنو مالتا وللاتخاذ اي وللاتخاذ الفاعل وللاتخاذ الفاعل اصل الفعل اي وللاتخاذ الفاعل اصل الفعل طيب فاعل لي قدت الليفتا فاعل لي قدت الليفتا ما القدتا أصلي فعلي لا قدت شورفتا فكين يسا نحو توسد اكيتودي توسد اكيتودي توسد الحجر وسوجي غاريتوري توسد الحجر نسخان تيزن توسد يد لا يجون توسد الحجران برجراچو قبا نسخان به ونين برجراچو قبا نسخه ونين مالي حجران برجراچو قبا حجران برجراچو قبا توسد الحجر معناه يجولا اي اتخذ الحجر وساده يجولا مخداق ولا تيجو اي اتخذ الحجر وساده يجولا سنيفو حجران برجراچو قبا حجرا برد دبلا حجرا برتي دبلا ولي اتخاذي خنا من امني وني ركا قبد مال جاجر ولي اتخاذي خنا رت مال جيمي شرح نمني وركا قبو جرا شرحي وانجي رستادا والمراد بالاتخاذي جعل الفاعل المفعول اصل الفعل بريدة تلتجرا نعو توسدت الترابة ايه اتخذته وسادة ايه احسنت ايه اكاسي والاتخاذ يجون اي الاتخاذ الفاعل مفعوله اصل الفعل يجون اي الاتخاذ الفاعل مفعوله اصل الفعل يجونتا اي فاعلات مفعوله اصلي فعلي ودت يجون بوان فعلي رافده فعلي كن توسد يلو ما رافده ما يساد رافده نمره وسادرافو نيبر وسادرافو نيبر ولو قال جعل الفاعل اصل الفعل مفعولا لكان اولى لان المعنى عليه ايه صحيح صحيح مفعول جراچو قبا درقما مفعول جراچو قبا توسد الحجر توسد الحجر اي حجرين بر جراچو قبا توسد التراب التراب درقما دبتم قبا توسد يو قبا بثيو معنى غيسات قصورة جرى معنى نونجي سينا يجو معنى برا نونجي نيا يجو طيب وللتجنب يجيغا معنى برا وللتجنب اللي افتيرو فبابني خوني بابني تفاعلا يجو دا. اي لتجنب لتجنب الفاعل عن اصل الفعل لتجنب الفاعل عن اصل الفعل يجو لتا اي نحو تأثم اكيتو تأثم تحرج تأثم تحرج اكيتو لدي اي جانب الحرج جانب الاثم يجو لدي وللعمل المتكرر في مهلة اما اللي عمل متكررة اللفتة يجو عمل متكررة اللفتة في مهلة مهلة خيست يجو لدي اي مدة بعد مدة عملك كسيت ارجمون ليفت هاي يجونا مدة بعد مدة نحو تجرعت هو كيتشوتي تجرعت كيتشوتي تجرعت يروجو تجرعت هو يروجو مخانا اي تجرعت هو قافا جا مخانا اي جرعت هو جرعة بعد جرعة يجونا اي اخذته جرعة بعد جرعة يجونا عمل متكرر يجود هون ترى تكفرته تديبه تكفرته تديبه كنا خنا مال جنار تجرع جامعه اكو مثلا تعلمت يروج نتنا تعلمت يروج نتنا ومنه تفهم جيغا يجون كتا تفهم كان الرابع كان الراهي يجود فعلي معناه كان الراهي يجود تفهم مالف ومنه جاء نحو تجرعت وكجو كنا تفهمت ما انجيني جمال الرفسلي غدير ينان للتفريق بين الامر الحسي والامر المعنوي جرعان امر حسي جرعان امر حسي فهمي معنوي اشار فرق الجرامير كناف فرق تجد للاشاره الى هذا الفرق ومنه جيجو ومنه تفهم تفهم زيد المساله يوجو تفهم زيد كذا يوجو اي فهمه فهما بعد فهم جيتوغا فهما فهما بعد فهم جيتوغا تعلمت المسألة يوجد تعلمت المسعى شيئا فشيئا يتهج شيئا فشيئا يتهج وبمعنى استفعل معنى استفعل اللي تهدفه نحو تكبر وتعظم كيتشوت تكبر وتعظم بمعنى استعظم بمعنى استعظم استكبر بوني طلب أن يكون كبيرا وأن يكون عظيما يجوت أجا والنين بابني كن طلبا في ميدي بابني استفعلها سنبو تجا أما خنان بابا تفعل مع نين بابا تفعل كان فكاتا كسنبو دا بابا بلتي دبرو رف ديما طيب قرد ررتي أسوا وان يرون ديمة تريف أسمرت أبطا يرون ديمة جرى درسين كنية خراتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.